أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله الله ما شاء الله. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله الله ما شاء الله. واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك. الله الله. ولا ما شاء الله ما شاء الله. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما ما شاء الله ما شاء الله أحسنت وأجملت ما شاء الله بارك الله في عمري واسم ربي الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا سبحان الله ما شاء الله فاصبر لحكم ربك ما شاء الله ولا أفضل ما شاء الله أفضل إن نحن خلقناه وشددنا أسره الله نحن خلقناه وشددنا أكبر أحسنت وأجمل ما شاء الله ما شاء الله حق ما شاء الله ما شاء الله إن هذه تذكرة الله الله ما شاء الله ما شاء الله فمن شاء اتخذ إلى ربه ما شاء الله ما شاء الله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اللهم زد فزد يا شيخ يا شيخ حبيبي احسنت ما شاء الله واجمل واخطر ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الله الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن هذه تذكرة الله الله ما شاء الله ما شاء الله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله ما شاء الله ما شاء الله فمن اللهم زد فزد يا شيخ يا شيخ حبيبي احسنت ما شاء الله واجمل واخطر ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الله الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة. الله. إن في ذلك لعبرة. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا لمن ما شاء الله. رضينا ما شاء الله رضينا يا شيخ. بارك الله في صوتك. سبحان الله. رفع سمك فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك ضحاها. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله. إن في شاء الله. لا عبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ احسنت واجمل ولا رضا وبذلك دحا اخرج منها